نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم، وبارك الله في الإخوة المستمعين والمستمعات. نحييكم مستمعين الكرام ونرحب بكم ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. نبدأ هذه الحلقة شيخنا الكريم بهذا السؤال الذي وصل من أحد الإخوة، يقول في سؤاله: ما هي الأمور التي تكون سببا لتكفير الذنوب والسيئات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتكفير الذنوب والسيئات له طريقان، عام وخاص. فأما الطريق العام فمنها أولا المصائب التي تصيب العبد مما يقدره الله تعالى عليه مما لا يلائمه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا هم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله تعالى بها من خطاياه. وثانيا التوبة والاستغفار، فإن التوبة والاستغفار سبب لتكفير الذنوب والسيئات. وثالثا الأعمال الصالحة، قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وأما الطريق الخاص فهو الحدود والكفارات، فما شرعه الله تعالى من الحدود إذا أقيمت على العبد فإنها تكون كفارة لسيئاته. ولهذا لما اعترفت الغامدية رضي الله عنها عند النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عليها الحد، قال عليه الصلاة والسلام: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وكذلك أيضا الكفارات التي شرعها الله عز وجل، ككفارة القتل وكفارة الظهار واليمين والجمع في نهار رمضان، كل هذه سبب لتكفير السيئات التي عملها ومن أجلها وجبت الكفارة لتكون محوا لما فعله من الذنب. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: أرجو تفسير قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. قول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى، هذا أمر بتسبيح الله عز وجل، والتسبيح بمعنى التنزيه، فسبح أي نزه. وهذا شامل لتسبيح القلب بالعقيدة، وتسبيح اللسان بالنطق، وبهما معا. والله عز وجل ينزه عن أمور ثلاثة: أولا عن صفات النقص مطلقا، فلا يجوز أن يوصف بالظلم والعجز والنوم وغيرها من صفات النقص. وثانيا ينزه عن النقص في صفات كماله، فعلمه كامل لا نقص فيه، وحياته كاملة لا نقص فيها، وهكذا بقية صفاته سبحانه وتعالى. وثالثا مما ينزه الله تعالى عنه عن مماثلة المخلوقين، لأن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا، كما قال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. وقول سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى اسم تفضيل أي ذو العلو، وهو سبحانه وتعالى عال بذاته وعال بصفاته. وفي قوله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى المراد بذلك جميع أسمائه، أي مسمى هذا الاسم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: كيف يكون يا فضيلة الشيخ الزهد في الدنيا؟ الزهد في الدنيا يكون بأن لا يتبع الإنسان نفسه شيئا من الدنيا إلا ما ينفعه عند الله عز وجل، فلا يطلب الدنيا من أجل الدنيا، وإنما يطلبها لتكون وسيلة إلى الآخرة. وليس المعنى ألا يطلب الإنسان الدنيا، لأن من الناس من يطلب الدنيا وقلبه معلق بها، فهي ليست في يده ولكنها في قلبه. فعلى هذا فالزهد في الدنيا هو ألا يأخذ من الدنيا وألا ينتفع من الدنيا إلا ما ينفعه عند الله عز وجل. وقد جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. فأرشده إلى أمرين: الأول الزهد في الدنيا لأجل أن ينال محبة الله تعالى، والثاني الزهد فيما في أيدي الناس، فلا يتتبع ما في أيدي الناس، ولا يستشرف لما في أيدي الناس، ولا يسأل من باب أولى، لأن كون الإنسان يسأل الناس فيه إذلال لنفسه، والناس وإن أعطوك فإنك تبقى ذليلا عندهم، وإن أعطوك مرة فإنهم قد لا يعطونك مرة أخرى. فعلى الإنسان أن يحرص على التعفف وعدم سؤال الناس إلا عند الضرورة، وأن يلجأ إلى الله عز وجل، لأن الله تعالى يحب من عباده أن يسألوه، خلافاً لبني آدم. ولهذا قيل: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا، وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: توفي والدي رحمه الله وكان يتساهل في إخراج الزكاة، فهل يلزم الورثة أن يخرجوها عنه؟ إذا مات الإنسان ولم يخرج الزكاة، فإن كان قد تركها مصرا على تركها وعدم إخراجها فإنها لا تخرج عنه، ولو أخرجت لم تبرأ ذمته بذلك، لأن هذا الميت لم يخرج زكاته لا حقيقة ولا حكما ولا نية ولا قصدا، بل أصر على تركها. وأما إذا كان تركه لها تكاسلا، بأن تكاسل وماطل في إخراجها لكنه لم يصر على تركها وعدم إخراجها، فإنها تخرج عنه. وكذلك من باب أولى إذا كان من عادته أن يخرج الزكاة ومات عند حولها ولم يتمكن من إخراجها، فإنها تخرج عنه. فعلى هذا يكون الميت الذي مات ولم يخرج الزكاة يكون له ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون مصرا على تركها وعدم إخراجها، فلا نية عنده في الإخراج، فهذا لا تخرج عنه، ولو أخرجت لم تبرأ ذمته، لأنه ليس مخرجا لها حقيقة ولا حكما ولا نية ولا قصدا. والحال الثاني أن يكون متكاسلا في إخراجها فتخرج عنه. والحال الثالث أن يكون من عادته أن يخرجها ولكن أتاه الموت قبل أن يتمكن من ذلك، فعلى الوارث أن يخرج عنه الزكاة الواجبة. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يجوز سب الميت إذا كان من أصحاب المعاصي؟ قد ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. وفي رواية: فتؤذوا الأحياء. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن سب الأموات بعلتين: العلة الأولى أنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، فسبهم لغو لا فائدة فيه، فهو لا ينفع كما ينفع في الحي، لأن الحي إذا سب أو شتم فربما ينزجر ويرتدع عن المعصية بخلاف الميت. وثانيا أن سبهم يؤدي إلى تأذي الأحياء من أقاربهم، ولا يعني هذا أن أقاربهم إذا لم يتأذوا فإنه يجوز السب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلتين: إذا فقدت إحداهما فإن الأخرى تكون موجودة. ويستثنى من النهي عن سب الأموات إذا كان ذلك على سبيل التحذير من فعله ومنهجه وطريقته، أو كان السب لبيان حاله كما في كتب رجال الحديث حتى تعرف حاله، وما أشبه ذلك من المصالح. نعم، بارك الله فيكم شيخنا، أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: عند تلقين الميت هل يجمع بين الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو يقتصر على شهادة أن لا إله إلا الله فقط؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه يجمع بينهما، فيجمع بين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قالوا: لأن الثانية تبع للأولى، ولكن اقتصر في الحديث على الأولى، والثانية مقدرة على تقدير محذوف، أي لقنوا موتاكم لا إله إلا الله محمد رسول الله. والقول الثاني أنه لا يجمع بينهما، لأن إقراره بشهادة أن لا إله إلا الله يستلزم إقراره بشهادة أن محمدا رسول الله، لأن من أقر بالتوحيد أقر للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فألوهية الله تعالى تقتضي لكمالها أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون رسولا لله عز وجل. ولأن شهادة أن لا إله إلا الله هي التي إذا قالها الإنسان حكم بإسلامه، ثم يطالب بلوازمها، وهذا القول أصح، وهو أنه يقتصر عند تلقين المحتضر بأن يلقن لا إله إلا الله فقط. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة؟ معنى هذا الحديث: من خاف، أي من خاف البيات والإغارة من العدو في آخر الليل وفي وقت السحر، وخاف أن يلحقه هذا العدو أو قطاع الطريق. أدلج أي مشى في الدلجة، وهي السير في أول الليل، فمشى وأسرع في أول الليل هربا لأجل أن يبلغ مأمنه ومسكنه الذي يأمن فيه. ومن أدلج بلغ المنزل، يعني أن من سار في أول الليل بلغ المنزل الذي يأمن فيه البيات ويأمن فيه على نفسه. ومعنى الحديث